بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في بيوت منورة. ربنا يجعل بيتنا وبيتكم منورين وبيت المسلمين أجمعين. بيتنا منور النهاردة بهدوء. البيت حلو قوي وهادي وفي حب واحتواء وفهم في وجود الحما. إيه إزاي هذا يا أستاذة هالة وفي حب والحما موجود؟ اوعي ملكيش دعوة باللي الناس بيقولوه، ركزي معايا بس في اللي أنا بقوله لك ومسحي نفوخك كده واسمعي معايا. وجود الحما مؤيدة داعمة للأسرة، منور بزوجة فاهمة مسؤولياتها كويس، عارفة تعمل ايه، بتتصرف ازاي كزوجة واعية وحابة ترضي ربها وترضي الله سبحانه وتعالى من نفسها وتريها نفسها. البيت التاني مظلم طبعا، تعرفين بقى المشاكل كلها، الشباك طاير والباب طاير والمشاكل، امك قالت امك عادك، زوجتك عملت، مراتك سوت، القصص بقى الراجل يعني بيبقى محتار يرضي مين ويصالح مين بين سندانين امه وزوجته. تعالوا مع بعض النهاردة نعرف ازاي اتصرف التصرف الصحيح اللي لا يزعل لا دي ولا دي انا كزوج، وازاي ان انا اطلع بره قصه تسلط. يقول لك ده انا عندي حما متسلطه، ده حما دي انا مش عارفه بعمل ازاي، اعرف الكلام ده وازاي اعرف السبب، السبب من مين؟ في الزوجه وجهلها. في بعض الاحيان بتبقى مش عارفه ازاي تتصرف بالحكمه، الام الزوجه ما قالت لهاش وجايه البنت عماله لا وانتوا كذا، ايه ده وينفع حد يكلم ده؟ حتى لو حد غريب مش هينفع تكلميه بالاسلوب ده. طيب يوم لما بقول عندي تسلط للحما سببه ايه؟ سببه حاجتين. اول حاجه شده حب زوجك ليكي، لازم تبقي عارفه كده لو هي غيرانه من شده حب زوج، لانه باين في عينيه، باين في افعاله. انا بتكلم على الحما المتسلطه مش الطبيعيه، باين على افعاله وجوارحه، باينه بيحب. غيره الام في الامر ده بتبقى جايه في واحده جايه تاخد مكاني، في واحده جايه تاخد حب ابني مني، يبقى مع ان شكل الحب ده مختلف عندها، يعني ده حب شكل وده حب شكل تاني. يوم ما بقول تسلط هي شايفاه مثلا صح للحما، وساعات بيبقى كلامها صح على فكره لقله خبره الابن اللي هو زوجك، يعني اتخاذ القرارات بتبقى مصيريه عمالين تخربوا فيها، ما انتوش عارفين تعملوا ايه وما انتوش راضين تاخدوا نصيحه من حد، فانت شايفاها تسلط. هو مش تسلط، ده هو حمايه لابنها والمستقبل اسرتك انت. ازاي اكسب قلب حماتي؟ وازاي ما تبقاش الحما عمى زي ما بيقولوا؟ لا، وازاي اهل زوجي كلهم يبقوا في ميزان حسناتي؟ رقم واحد بقى وركزي معايا، اول حاجه تهادوا تحب تعدد. انا جايبه لها هدايا ولا تمر ولا مش ممكن، بس ركزي معايا، خلي الهديه بحب ونيتك فيها فعلا حب، مش شرط تبقى غاليه ولا الكلام ده، لا لا لا، ولا يعني ولا مرتبطه بمناسبه، بحبك في الله فجبت لك هديه، شيء بيصلح مثلا لحد من اسره زوجك يمكن تشتريه، الكلام ده حلو موضوع الهدايا ده. رقم اتنين ركزي على المميزات بتاعتها، اتعلمي ازاي انك تتكيفي مع العيوب وتظهري المميزات وتتقبليها برضا، ما فيش حد كامل، ما كامل الا الله سبحانه وتعالى، الخلق كلهم ناقصون، ما كامل الا الله، فما تبغيش الكمال من حد. رقم ثلاثة اعرف ان ده رقم ان هي واحدة من العائلة، وان هي يعني اما باجي اقول مثلا يعني ايه، خليكي اول المتواجدين والمشاركين فين؟ في السراء والضراء، انا يحصل حاجه عندهم هي انا تحت ايديها، انا هنا ليه؟ ده الاصول، بنت الاصول بتعمل كده. اذكري فضل حمواكي في تربيه زوجك، والله ده انتوا ربنا يبارك لكم ربطوه احلى تربيه، كلام يعني حتى صدقه، ده الكلمه الطيبه صدقه. اطلبي من حماتك النصيحه في امور مختلفه، بلاش يعني في كل الامور عشان ما يبقاش فيه يعني تسلط، ولكن في بعض الامور، اعداد الطعام، تربيه الابناء، طب ايه رايك في القرار الفلاني؟ لو انت شايفاها ذا راي اجلس بجوارها واطلب منها تحكي لي، احكي لي بقى عن زوجي وعن طفولته، هتقول لك بلاوي، مش عايزه اقول لك هتقول لك ايه. ذكريها انك تذكرك بشبابها وبشبابه وازاي هو كان بيعمل ايه. النقطه اللي بعد كده اخرجي معاه، او هاتي اخت زوجك وحماتك ويلا تعالوا، ايه رايكم لما اروح معاكم نخرج في مشوار المشاوير، او انتوا لو احتجتوني في مشوار انا موجوده. الأمور دي مهمة جدا على فكرة، مهمة جدا لتقريب الأمر. أحرص على زيارة أهل الزوج بصفة منتظمة، مش شرط في المناسبات بس ولكن على طول. ده الكلام ده لو أنت ساكنة بعيد. طب لو كنت بتسكني بالقرب منهم اسأليهم يحتاجوا حاجة، أنا نازلة كده أجيب لكم حاجة وأنا جاية، طب أعمل لكم مش عارفة إيه، طب أجيب إيه. يا ستي العافية للدود، وخلي صحتك وحالك تسألي عنها إنها في ميزان حسناتك، مش هيأثر منك شيء ولا العشر دقايق ولا الربع ساعة دي أدام أنت حاطة إيه فواصل. خلي في ذهنك ان الخلافات دي امر طبيعي، وان هي يعني بصي في مشاكل وبتبقى مشاكل صغيره كده، ما تخليهاش تربكك، وما تستقويش يعني بزوجك على اهله، قال كذا وحصل بينهم كذا وانت كذا ولازم تجيب لي حقي ولازم تعمل مش عارفه. لا مش صح. لو وقع خلاف والعياذ بالله ما بين زوجك وما بين اهله، اسعي للاصلاح ما بينهم. ما توغريش صدر زوجك من ناحيتهم. ليه؟ لانهم اهل، الداخل بينهم طالع. فانا ايه، خليكي محضر خير وخليكي حمامه سلام. عاملي حماتك زي ما بتحبي ان تعاملك زوجة ابنك. بعد كده بقول لك متشال على الرفوف للولد الملفوف. يوم لما بقول عايزه بنتي اللي في المستقبل حماتها تعاملها ازاي، هو كده انت مش جايه تخطفي ابنهم. وسبق ان احنا قلنا ان جايه البنت يعني يوم لما بتاخد الزوجه او العروسه هي مش بتفصله، انت مش جاياه حب امتلاك. يعني سمعت كلمه من زوج يقول لك بتحبني بس حب امتلاك عايزاني، لا ما ينفعش. الراجل اتخنق، بيحب الحريه، وبعدين دول اهله، دي قرابه درجه اولى يسال عنها وعن رحمه. فانت عندك زوجك رقم واحد، لكن هو عنده ابوه وامه رقم واحد. خلي بالك من الكلام ده وترتيب الاولويات. يعني ما بيحبنيش يعني هم، لا لا، حبك شكل وحبهم شكل. يوم لما بقول اختيارك لزوجك وقبولك للارتباط بيه قبول ضمن لاسرته. فاكره قبل كده لما قعدنا نشرح ونقول انت ما بتختاريش واحد بس، ده انت بتختاريه بعيلته، مين عيله عيالي، مين كذا مين كذا مين كذا. يوم بقول اوعي المشكله الصغيره تحوليها كبيره، اوعي يعني. وبتحصل حاجات كتيره يا ستي، يعني ايه ليس يعني الغبي بسيد قوم، ولكن سيد قوم ايه المتغاب. التغافل في الامور دي مطلوب جدا. سيبك بقى من اللي بتسمعيه، سيبك من اللي بتسمعيه واللي تقول لك ايه يا شباب. خلينا نقف في الحته ديت عشان موضوع السمع بيركز عند الناس. تقول لك دي هتعمل فيك وهتسوي، اوعي تقولي لها كذا، اوعي تعملي كذا. انا عايزه اقف في الحته دي وادي شويه صور تبقى مطبوعه في ذهنك بدل الصور اللي مطبوعه الثانيه. يوم لما بقول انا عروسه جديده عندي عصير، مش فيش مانع ان انا وهي واحنا في بيت واحد اجيب شفشق العصير وكده. بصي بقى يا استاذه هلا، انا نازله تقول لي ايه القرف ده، هو ماله دلع كده ليه، هو ما تقولي اللي تقوله. انت عملتي ايه؟ انا عملت حاجه لله سبحانه وتعالى، حتى لو أذيتي فيها يا سلام، ده يوم هناك يا هناك ويا سعدك يوم ما تتأذي في الأمر اللي انت أخلصتي فيه لله عز وجل. الأمر ده بيعمل عندك إيه؟ نوع من الرياح، يالله يا رب أنا عملت ليك وأذيت يا رب والله بكذا وكذا. مش مهم، المهم ان انت عاملاه لله. يوم لما بقول بتسمعي خلي بالك ده هتتدخل في حياتك وتيجي. انا دلوقتي بتكلم على الحما السويه، يعني الحما او الحما اللي هو الراجل او الست، ابو زوجك وام زوجك السويين، اللي هم الامور العاديه، بس انت داخله متحفزه بسبب الكلام، وداخله متحفزه بسبب الافلام، وداخله متحفزه بسبب المسلسل. تقولي لا بصي بقى يا استاذه هاله، اصل ايه، اصل في المسلسل. مسلسل مين يا حبيبتي اللي تاخدي منه، يعني اخد منه عاداتي وتقاليدي واخد مني سلوكي اللي اعمله، فيلم ايه اللي قصت قاله كذا وكذا. ما ينفعش ما ينفعش. دي ام يسال عنها، امك ثم امك اعينه على هذا الامر لانه فرض عليه. طب لو حصل غلط ما تخليش زوجك كارت ضغط، وما تخليش وما تقوليش الا لما الدنيا. طب هم هيقولوا، يقولوا براحتهم، يقولوا مين معاكي؟ الله عز وجل. ايه القاعده؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. اما اقول ان الله يدافع عن الذين امنوا بايه؟ ابقى من الذين امنوا، مش اقعد بقى من الذين عملوا كلام ومش عارفه من الذين عملوا ايه ومن الذين عملوا، لا لا لا لا خالص. يوم لما بقول انا محتاجه ما كبرش الامر وتغافل عن بعض الامور مع زوجي ومع امه ومع اخته ومع لكن لو الامر وصل لمشكله لا، يبقى انا بجيبه واقول له حصل كذا ويا ريت تتدخل بس ايه دفع عني بس قدامه، لكن لا تغلط ولا تعمل كذا. حتى لو هم غلطوا ليه؟ لاني بسيب فرصه. طب لو سمعتي لفظ وتقال بقى كلامه كده، ما عادي ما سلفتك بقول لها لا لا لا، تقولي للناس لك انا عندي الالفاظ دي حدود الله عز وجل لا يرضى. انا لما ببقى في مكان لازم ملائكه يبقوا موجودين، لكن وجود الفاظ تبعد ملائكه، وانا مش بتاعت الكلام ده، انا بتاعت ربنا والملائكه بتوعي. بس بذوق وبرقه وبادب وباحترام ومراعاه فرق السن. انا ما مش هاجي رب الناس من جديد، مفيش حد هيتغير يعني، ولكن انا بتعايش. بس انا بعمل ايه؟ بقول الكلمه اللي ما تاذيش وتجرح وتقول ده كذا، قامت جايه رزعانه الكلمه معرفش ايه، هي جايه تعلمنا مش هي جايه كذا. يبقى يوم ما بقول انا محتاجه للامر ده الكلام برق. النقطة اللي بعديها اهتم بكل مناسبة بالتفاصيل، بالمواعيد، رايحين دكتور، طب عاملين ايه، او ذكرى هي عاملاها لنفسها او عيلتها شاركيها، حابه يا ماما اجي معاكي عند الدكتور، ها حابه يا ماما كذا، اساعدها في مرضها، في مرضها، واعرف صواب ذلك عند الله. وخلينا اقف عند النقطه دي ارجوكم، يوم لما بقول اساعد لمرض يبقى ايه، يبقى انا بستشعر ان ايه صحتي هسال عنها، يبقى ده وقت في الله عز وجل. يوم لما بقول بساعدها في المرض، لو وجدتني عبدي استسقيتك فلم تسقني، قال وكيف اسقيك وانت رب العالمين، قال الم يسقيك استسقيك عبدي فلان، عبدي استزرتك فلم تزرني، طب وانا هزورك ازاي، يعني وانا هزور ربنا ازاي، لو كنت زرت المريض لو وجدتني عنده. يوم لما وجدتني عند ده ايه اللي يحصل، يبقى انا استشعر ساعدة مرض، ده لو واحده غريبه وجت استنجدت بيكي هتعملي لها لا، عشان ما تاخدش على كده، وعشان مش عارفه ايه، وعشان ما تقولش ايه، ولا ايه استاذه، ايه الكلام ده، ايه الكلام ده، شغل اتقي الله، ما ينفعش الكلام ده. يوم ما بقول انا واحده برضي الله وبرضي زوجي لله، وانا بعمل كده هيفرح مش هيفرح، هيفرح ويرضى عنك ويرضى عنك، يبقى انا داخله من ابواب الجنه التميه لدم هو راضي. اما بسمع لفظ بتغاضى في اول مره، ثاني مره بسكت، بسكت في هنا، هم يديهم السكوت يديهم احساس بالغلط، في حاجه غلط حصلت. يوم لما بقول الكلام ده لا قرر، لا باخد موقف، ممنوع، ممنوع يعرف، جابوا سيره حد غايبه ونميمه، جابوا سيره حد غايبه ونميمه وبتاع، لا لا لا لا لا, لا. انكم اذا مثلهم، لا لا لا، ويشوفوا رد فعل منك، البادي لانجوج بتاعتك شغاله قوي، ارجوك انا ناقصه، انا مش ناقصه ذنوب، اوعى كده صرت استغفرهم، يلا يقولوا بس ستنا الشيخه جت، ايوه هو انا دي، هو انا ستنا الشيخه دي، فاتحين حاجه مش كويسه، لا الله يكرمكم، حاجرين كذا، لا معلش، لا لا لا، ولا الكلام ده خالص. يوم لما بقول انا ليا سمت في الكلام وفي المعامله، دي مش اسمها انت جايه وعامله حدود ورسمه نفس، لا انا بتاعت ربنا مع زوجي جوه البيت وبره البيت ومع المجتمع ومع حماتي ومع اهل زوجي، يعرفوا الكلام ده، ممنوع غيبه ونميمه يا جماعه، اوعي عشان انا مكسوفه منها والله يا استاذه هاله وما قدرت، لا يا حبيبتي مفيش كده، مفيش كده، حدود ربنا وكلام ربنا ومعاصى الله سبحانه، احنا ناقصين مش ناقصين. يبقى انا لما بقول انا محتاجه ان انا اتكلم برقه واقول باسلوب كويس، ادب، في ادب وفي ادب حوار، يوم لما بقول حد الله والمعاصي، لا يا جماعه انا بتاعت ربنا، معلش انا معايا ملائكه، يوم لما هتقولوا الكلام ده مفيش ملائكه، ازاي ان انا اكمل بقيه ان انا اكسب قلب حماتي، وايه هي الحاجات اللي اعملها مع زوجي، وايه الحاجات اللي زوجي يعملها مع اهلي انا كمان، نعرفها ان شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنقول ازاي اكسب قلب حماتي، ازاي اكسبه، وازاي ان انا اكسبه ويبقى ده في ميزان حسناتي عند ربنا وعند زوجي واحتسابي للامر. وركزنا على نقطه يا جماعه، مفيش حد كامل، مش هننفع نغير ناس بعد 50-60 سنه، ولكن انا بتعايش بما يرضي الله، واقول الكلمه الطيبه صدقه، والتغافل ده نص المعاملات، تغافل، ولكن لما يجي الامر في حدود كذب، غايبه، نميمه، شهاده ذوق، ماليش دعوه بالقصص دي خالص، اطلعي بره منها، انا بتاعت ربنا ومكاني فيه ملايكه. إيه عايزه اقول كمان ايه، يوم ما اقول انا قاعده مع حماتي بذكر مميزات زوجي، بيفرحوا قوي على فكره، وده بيفرح حماكي وحماتي، وياكي ان انا اشين ابنها قدامها او التقليل منه كراجل، لو كنت راجل كنت عملت، ولا انت مش عارفه ايه، ما ينفعش الكلام ده، لازم ان انا ابين المميزات. إيه يوم لما بقول اشركيها مع اسرتك، ليه اعز الولد، ولد الولد يا جماعه، ده بيفرح، ايه رايك اعمل مع ابني كذا، طب انت غرستي، طب زوجي فيه الصفه الفلانيه، تفتكري اعمل ايه، طب في الموقف ده اسوي ايه، المشاركه ذات نفسها بتفرحهم، ودي من الحاجات اللي بتزود الايه التواصل والترابط مع بعض. خلي بالك ان هي امراه مثلك، طبعا لكل قاعده شواذ يعني، بس هي امراه بتفرح اللي بيفرحك، بتعرف ان هي الحاجه اللي تاذي، الكلمه اللي بتاذيكي هتاذيها، تعاملي معاها كانها امراه وزي وكانها امك. طيب لو هي بقى ما هيش سويه ولا الحاجات اللي انت قلتيها عليها خالص، ده يا استاذه هلا ده انا عندي حاجه صعبه خالص، انا عندي حما صعبه خالص ولا يعرف اتعامل معاها، ومتسلطه متسلطه ومش حاجه بتعجبها، وعلى طول ده انا جايبه لها رز، تقولي ايه ده، وام جرمياه رمت الحاجه، قلت لها طب هاتيه بترميه ليه، طب ما انا عيالي قافله بيه، انت بترميه ليه، وتقول ايه ده مش عارفه، وبعدين بقى بتطلع تفتش لي في القمامه اعزك الله، وبعدين بقى تقول لي ايه، انت رحت وعملت كده، وانت صرفه مصاريف ابني، ده انت مكحتاه، ده انت لعبه، ده انت نات فريشه، اعمل ايه. يوم لما بقول كده اول حاجه خالص لازم تتجنبي اي نزاع معاها، الام الحما الصعبه احنا قلنا الاصل ان هم ناس هادين وانت اللي فاهمه غلط على فكره، لكن لما بقول عندي حد حاجه صعبه تجنبي النزاع، اعرف على الاسباب الشائعه لتسلط الحموات. زي ايه مثلا؟ مثلا هي ما بتحبش تكون رقم 2 في حياه ابنها، لا حسسها يا ابني ان هي رقم 1، وده حقيقي. لا تحب يعني ايه ان ينحصر حياه ابنها في في في في, في واحده بس، لا انا بصراحه حب ده بيختلف عن حب ده. واقول كده يا جماعه واتعرف على شخصيتها، التعرف على الشخصيه ديت بيساعدك انت ذات نفسك ان انا ما احصلش كلاش ولا خلاف بيني وما بينها لا بشكل شخصي، ويساعدك كمان في التعايش بسلام وهدوء. يبقى تجنبي النزاع. رقم 2 اللي بعديها ما تذهبيش كتير قوي، يعني في المره الاولانيه قلت لك في السويه روحي وخلي فيه زيارات متقارب، المره دي لا. ليه؟ هقلل سبب الاحتكاك والاختلاف، ما اخشش معاها في نقاش مباشر لو انا عارفه ان ده بيضايقها. لازم تبقي حاطه في دماغك ان من شاب على شيء شاب عليه. انا مش جايه اغير واحده عندها 50-60 سنه، ولكن انا بعمل طريقه للتعايش مع طبيعتها المختلفه عني، وبحاول اعرف شخصيتها، بحاول ابتعد عن اي شيء بيخلق خلاف ما بينكم. بيستفزها، مشاجره، تقول لك اصل انا حنويت احرق. تحرقي ايه بس وبتاع ايه؟ في حرق دم ده عيله، ما ينفعش. قلت لك النسب زي اللبن، ما فيش حاجه تعكره، ولو حاجه بسيطه تبوظه. لو كان حصل كده يعني مشكله فعلا ولازم مواجهه، خليكي صريحه بس بدون ما تجرحي ولا تتخطي حدود الادب واللياقه، يعني ما تطلعش من بقك العيبه. زي الزوجه اللي كانت في وفاتها وفي مرحله احتضارها وتيجي حماتها، ياللي ما طالع من بقك العيبه، ياللي طول عمرك لسانك بينقص، ويوم لما يجي يحصل مشكله على فكره بتبص تلاقي ايه؟ تلاقي الزوج جاي يقول ايه؟ خلينا بس اركز لك في النقطه دي شويه. الزوج لما بتحصل مشكله ما بين حماته وما بين امه وما بين زوجته او العكس، يجي يقول ايه؟ طب هنعمل قعده ونشوف، ودي بقى تجيب من اهلها وده تجيب كذا. جمالك، ركزي معايا بالله عليكي في الحته دي، جمالك وحلاوتك وقمة يعني انك انت فعلا زوجة اصيلة اصيلة اصيلة، ان ما يتقالش عليك في قعدة الرجالة اللي قاعدة دي قدام زوجك ده عملت الموقف اللي فلان، او تتغلطي في الموقف الفلان، مش عشانك رقم واحد، علشان زوجك، علشان زوجك الرجل اللي قاعدة. اما يجي الغلط من بره ده على قلبه حلو من بره، لكن لما يجي منك لا. اوعي تقعدي قعدة رجالة تطلعي فيها غلطانة او يطلعي غلطانة بسبب لفظ او بسبب غضب سبق او كلمه جرحة او قفله باب او غلطه او اي حاجه. لا، تعرفي تكوني الست دي، تعرفي تكوني الزوجه الجميله دي اللي بيتها منور بانها عارفه تتعامل، عارفه تمشي امورها. ايه المشكله؟ ما اقول يا حبيبتي ويا امي ويا كذا ويا كذا. في ناس تقول لك ما تقوليش، براحتك يعني، انت شوفي يا بتحب ايه يعني، ايه يا خاله يا حاجه يا عمه يا طنطي، اي حاجه انت عايزه تقوليها. شوفي الكلمه القريبه. يوم لما بقول تحبي انك انت يعني اما تحصل مشكله فكري في زوجك، فكري في زوجك وفكري في عيالك، خلي بالك دول قرابه درجه اولى تاني. وشوفي اوعي تجرحيهم، اوعي بعدم اتفاقك مع حماتك تكوني ماشيه على ايه يعني ايه عماله تخططي ده انا هعمل وهفشل وهقول وهخلي العيال لا لا لا لا لا لا لا. خلي الدنيا معاكي دايما دايما ماشيه بتوازن، اوعي تقطعي العلاقه وفي نفس الوقت عارفه تتصرفي صح. لو حصلت المشكله وما انتش قادره خلاص تحليها وفعلا الامر زاد، يبقى اطلب مساعده من زوجي بس دي في مرحله متاخره. وقولي له حاجتين، بص بقى من الاخر كده، انت يا عم الحاج تكفيني امر عيلتك، امر عيلتك تشوف ايه اللي بيحبوه ايه اللي بيعملوه ايه كذا، وانا اكفيك امر عيلتي. يوم لما بقول انا محتاجه مع زوجة في الوقفه دي عشان ما تبقيش معيشاه في نار، ما تبقيش معيشاه في حته ان انا انت يا تختارني يا تختارهم، يا انا يا هي في الحياه دي، يا انا يا هي في البيت ده، يا انا يا انت هي، لا هي لا شرعا هي، ها مش انت يعني الزوجه جاب غيرها. مش عايزه اقول كده وانا طول الحلقات جايه في صفك وعماله احبك بقى وعماله ادعم فيكي فارفعي راسنا. يوم لما بقول انت تتعامل كزوج مع حماتك ازاي، تتعامل كزوج مع حماتك يا سيدي وديها البنت في الزياره ما تخليهاش تروح لوحدها، وابقى روح كده ولو 10 دقائق تشوفك وابقى استشيرها وابقى يرضيكي بنتك عملت كذا. الامر ده بيعمل ايه؟ بيعمل نوع من الالفه بينك وبينها. اوعى تهين بنتها لان هي مش هتنسى، هي مش هتنسى. ولو حصل خلي البنت ما تتكلمش، خلي زوجتك ما تتكلمش، وتبقى امر بينك وما بينها. خلوا دايما كده ما شاء الله عليها عملت، ربنا يبارك في تربيتك، زيارات متقطعه، او عايز تزور ولو 10 تقعد معاها حبه وبعدين تكمل مشاويرك، حتى يحسوا انه زوج بنتنا معانا، احنا جبنا اخ جديد في البيت، احنا جبنا ابن جديد وهو زوج بنتي. حته الحمى عمى، اوعي دي شبهات وديت من الافكار الخاطئه اتمسحناها خلاص. احنا في الحلقه دي مسحنا الحمى عمى ديت خالص، قلنا الحمى السويه اللي بتتعاملي معاه ليه؟ باثرك بالهديه، باثرك بالحب وان انا تهاد وتحب والكلمه الطيبه صدقه والبسمه. اوعي تحطي زوجك ما بين سندان ده وسندان ده واعرفي ده بيحبهم اكتر مني، ده بيفضلهم عليا، ده احنا رقم 10-11 في حياته. كل القصه دي مش صح. انت حبك له شكل وحب هو كمان حبهم له شكل، وبعدين ما تحطيش نفسك في مقارنه ده شكل وده شكل. ليه ليه تضغطيه؟ ليه يحس دايما قلق يقول لك بيت نكد بيت غم ما اناش عايز ايه في ايه امك عملت وهي ايه مراتك عملت غلط. عايز اختم معاكي بقصه، قصة الزوجة اللي كانت يعني داخلة البيت حط حواجز وعلى الله حد يجي وحد يدخل وممنوع حد يخبط عليا ويعني ايه كذا ويعني ايه كذا، لدرجة ان اهل زوجها خلاص هم ناس سويين فسابوها. سابوها فترة فترة طويلة مش فترة قليلة، سنين يعني، وهي تروح واحدة غريبة في البيت ساكنة لا بتعمل حتى المناسبات، ما هي ملهاش دعوة، هو بياخد ابنه وبينزل وبياخد يبر أهله ويعمل يروحوا مناسباتهم يروحوا حفلاتهم يروحوا هي ملهاش دعوة، عارفة الكائن المنفصل عايش في كوكب تاني خالص. لحد ما حصلت الظروف والزوج سافر، وبعد الزوج ما سافر هي بقت لوحدها وبرضه منفصلة ملهاش دعوة بيهم، أهلها اللي موجودين ودولت ولا كأن ما يعرفوش حاجة حتى عن ابن ابنهم ولا البنوتة اللي موجودة صغيرة. لحد ما حصل موقف عندها والبيت يعني سابت أكل على النار ونامت والبيت ولع، وبعد البيت ما ولع الناس الجيران من بره جوه، وهي فتحت طبعا كان كل الهم إيه إن الأولاد ما يبقوش ميتين، تنفس مش يتحرقوا ولكن إن هم يتنفسوا الدخان ممكن يموتوا فيها، وكانت هلعة بشكل غير عادي. تعالوا شوفوا موقف أهل الزوج وشوفوا موقف الحما، خدت الطفلة وجريت على بره في الهوا وخدت الولد، وبعد ما طلعت افتكرت انها سهى قامت جايه جراها في ايديها، ايد شايله الطفله الصغيره وايد بتجرجر مين؟ الزوجه من الصدمه واقفه ما بتتحركش وبتجرجرها من الصدمه، هي بتبقى راحه في الحريقه تعملي ايه؟ وطلعت بره بيهم وعماله تطبطب عليها وتشوف العيل بيتنفس ولا لا والعيل التاني بيتنفس ولا لا، وتطبطب عليها وتقول لها معلش اهدي ان شاء الله خير ان شاء الله ما حصلش حاجه. عمري ما انسى منظر الحما في الموقف ده، موقف حقيقي حصل. يوم لما بقول انت اللي فاهمه غلط، كتير جدا من اهل الزوج والحموات طيبين وسهل التعايش معاهم، بل بالعكس ده ممكن تبقى قريبه منك اكتر من امك، وفعلا هي القريبه، هي اللي عارفه حياتك وهي اللي كذا وهي اللي جنبك وهي اللي جارتك وهي كل حاجه. يوم لما بقول اتخذيها صاحبه واتخذيها ام فعلا، ولو جربتي ان هي ام هتيجي في الاخر خالص زي الحما اللي حكيت لك عنها قبل كده واحكي عنها تاني، اللي كانت في موت مرات ابنها بتعيط عليها عماله تختم لها القران وتعيط وتقول لها يا اللي مش هنعوضك تاني، يا اللي كلك كان خير، يا اللي ما طلع منك العيبه، يا اللي دايما كنت داعم. يوم لما بقول اوعي تسمعي كلام الناس، مالكيش دعوه بتجاربهم، كل واحده بتقول التجربه اللي مرت بيها، انت تجربه مختلفه وجديده. ايه رايك لما تبقي راضيه بالامر وترى الله سبحانه وتعالى من نفسك خيرا وفي بر زوجك وفي رضاه خيرا؟ الامر ده له عوايد نفسيه، ايوه. ايه؟ دعم نفسي للاولاد، شايفين بيت صح، شايفين بيت متوازن، شايفين بيت مفيش مشاكل، الام عامله فيه والام هنا ايه، ويجي يكلم يا عيني جدته بيتكلم خايف امه تشوفه، غلط، اكبر غلط تقع فيه، اكبر غلط ان يبقى ابنك او بنتك يكلموا اهل زوجك خوفا منك بعيد عنك، هم عشان خايفينك هتعملي كذا. اوعي اوعي، لا مالكهمش دعوه، هم لهمش دعوه، حتى لو هم اللي كانوا مخاصمينك ومقاطعينك ولا الكلام ده خالص. وانا قلت لك قصه السلام عليكم قبل كده، قصه السلام عليكم ديت ممتازه لو طبقتيها وعيلك ذات نفسه يطلع متزن نفسيا، ما يطلعش عيل شايف كده يقول على الجواز واللي كده انتوا عقدتوني، عايزه اتجوز وعايزه اشوف حريم وعايزه اشوف بنات اصلا، والبنت ذاتنا تقول لك لا اخاف لا تطلع ما اعرفش ايه ويبقى ماما زي ماما. ليه ليه ليه وانت في ايدك ان انت تصلحي الامر بشويه صبر وبعدم تعجل اللازع والنقد والكلام اللي احنا عارفينه ده. يوم لما بقول لك قصه السلام عليكم تاني، هم مقاطعينك السلام عليكم بس، السلام يا ستي ماشي هم في حالهم وانت في حالك، ولكن السلام عليكم ما ردوش ما تزعليش، الله عز وجل يرد عنك. طب ما عملوش ما تزعليش، الله سبحانه وتعالى يرد عنك. يوم ما بقول انا محتاجه فعلا ان انا اكون زوجه تقيه ترضي الله سبحانه وتعالى في زوجها وفي عيالها وفي بيتها، بيتها منور بايه؟ بالهدوء